إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شخصيات نزلت فيها آيات. برنامج يعده ويقدمه محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد. أهلا وسهلا دكتور أحمد. لقد سبق لنا الحديث عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها، حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يذكر الله في الهجرة النساء بشيء. نريد من فضيلتكم أن نعرف بعضا من صفاتها رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأم سلمة رضي الله عنها هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن مخزوم ابن يقظة ابن كعب ابن لؤي، واسم أبيها أبي أمية سهيل، ويقال له زاد الراكب، وهو أحد وجوه قريش المعدودين في الفضل وحسن الخلق وأجوادهم المشهورين بالسخاء والكرم. وكان إذا سافر في صحبة لا يكلف واحدا منهم زادا من طعام أو شراب، بل يقوم بتحمل ذلك عنهم جميعا ويكفيهم الزاد والزوات. نعم. أما أمها فهي عاتكة بنت عامر ابن ربيعة ابن مالك ابن جزيمة ابن علقمة الكنانية من بني فراس الأمجاد. فاجتمع لأم سلمة طيب العنصر حسن المنبت من الناحيتين، من ناحية أبيها وناحية أمها. أما زوجها الذي مات عنها فهو أحد الصحابة الأخيار الذي جمع بين الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، وكان أول من هاجر رضي الله عنه، وقد شهد بدرا وأحدا. ذلك هو الصحابي الجليل أبو سلمة، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن عمة المصطفى صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب ابن هاشم، وأخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حيث أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. دكتور أحمد، نرجو من فضيلتكم أن تحدثنا عن قصة الصحابية الجليلة أم سلمة رضي الله عنها في هجرتها إلى المدينة المنورة، ومن كان في صحبتها في ذلك الوقت. عقد أبو سلمة وأم سلمة النية على الهجرة إلى المدينة ليكون من السابقين المهاجرين، كما كان قبل ذلك من السابقين بالهجرة إلى الحبشة، ليكون لهما قصب السبق في الفضل في الأمرين. فلما عزما على الرحيل بأولادهما حدث ما لم يكن يتوقعاه، فكما يقولون تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث وقف له رجال من بني المغيرة من قوم أم سلمة، فمنعوه أن يأخذها معه هذه المرة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن تركها وذهبت هي مع أهلها من بني المغيرة. تحدثنا عن ذلك بنفسها فتقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة جهز بعيرا له وحملني وحمل ابني سلمة معي، ثم خرج يقود بعيره، فلما رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أي لا نقدر على منعك أنت، أرأيت صاحبتنا هذه، ويقصدون بصاحبتهم أم سلمة، وهذا لأنها من قبيلتهم أي منهم، نعم، على ما نتركك تسير بها في البلاد. وتشاجروا ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني، أي أخذوا أم سلمة، فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد وهم قوم أبي سلمة، وصمموا على أخذ ولدنا سلمة، وقالوا لقومي: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده، وانطلق به رهط أبيه وحبسني قومي. دكتور أحمد، وماذا فعلت أم سلمة رضي الله عنها حتى تهاجر إلى زوجها، وكيف تم لها ذلك، وما قصتها مع عثمان بن طلحة رضي الله عنه؟ اشتد الأمر على أم سلمة، فقد فرقوا بينها وبين زوجها من ناحية، حيث سافر زوجها إلى المدينة وبقيت هي في مكة، وبينها وبين ابنها من ناحية أخرى، حيث أخذ قوم زوجها الولد، وعاشت رضي الله عنها في عذاب نفسي شديد بسبب تشتت هذه الأسرة، وظلت تبكي بكاء شديدا، وتخرج كل غداة تجلس على الأبطح، وهو شعب بين جبلين يسمى بمسيل الوادي، وهي أرض ذات حصن لا تنبت، فما تزال تبكي وهي في مجلسها حتى تمسي، أي حتى يأتي المساء، وظلت على هذه الحال سنة كاملة، حتى مر عليها في يوم من الأيام رجل من أبناء عمومتها، فرأى ما بها ورق حاله لها ورحمها، ثم رجع إلى قومه من بني المغيرة فقال لهم: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها، وما زال وراءهم حتى وافقوا على تركها وتراجعوا عن حبسها، وقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت، فلم تصدق قولتهم، وانفرجت أساريرها وتهلل وجهها، واستبشرت بلقاء الأحبة وجمع شمل الأسرة، ولكن يا ترى ما الوسيلة إلى ذلك، وكيف الوصول إلى المدينة في ظل عدم الصحبة الآمنة؟ إنه شيء عجيب لا ييسره إلا الله سبحانه وتعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو شخصيات نزلت فيها آيات، برنامج يعده ويقدمه محمد عبد الحق.